causes of raised ESR or increased ESR في البريجنانسي ماكسيمم في الثيرد تريمستر TB infection and acute or chronic infections في السيستميك لوبس روماتويد and polyarthritis rheumatica myalgia rheumatica and vasculitis في الانفلاماتوري باول والساركويدوزيس والبوست ام اي اند فينيوبلاستيك الليمفوما هوجكن نون هوجكن اند مالتيبل مايلوما.